إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني وجعلوه من الموت.

هذا نفسي فاغفر لي فاغفر له قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي Thank you.

ولما توجه تلقاء أمن يلقى قال عسي ربي ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين قال ما خطبكما ولما ورد أمدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما فتكلهما ثم تعلي إلى روحي فقال رب إني لما أنزلت إلي من ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس تقولهما ثم تولي إلى فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء إن قال إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فجاءته إحداهما تمشي على استحياء Thank you. خير من استأجرت القوي لذيذ. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي فإن أثمنت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك فتجدني الله من الصادقين. قال إن إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. فإن أتممت عشرا فمن عندك فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك قال ذلك بيني وبينك قال ذلك بيني وبينك Oh,